أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا. لما ذكر هذه المسألة وقد اختلفوا فيها هل أقل الجمع هو أدنى ما ينتهي إليه التخصيص أو الواحد أو المنع مطلقا أو التفصيل، ناسب أن يتكلم عن مسألة أقل الجمع، ما هو الحد الذي ينطبق عليه لفظ الجمع، الحد الأدنى الذي ينطبق عليه لفظ الجمع. فقال أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. الإمام الحميري هو مالك بن أنس إمام أهل المدينة، ونسبه يرجع إلى حمير، لهذا قال الإمام الحميري. فالإمام مالك يقول أقل الجمع عنده اثنان، وقوله في المشتهر يعني في القول المشهور عنه، وهو بهذا يشير إلى أن هناك قولا آخر لمالك يخالف هذا ويوافق الجمهور، ولكنه غير مشهور. رواية ذكرها الباجي عن مالك أن أقل الجمع ثلاث، لكن الرواية المشهورة عنه أن أقل الجمع اثنان، واستدلوا على هذا بأن الشرع يعبر بصيغة الجمع ويريد الاثنين في مواطن كثيرة، كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، القلوب جمع والمراد شخصان هنا حفصة وعائشة رضي الله عنه، ولهذا جاء الضمير بالتثنية قلوبكما. وكذلك في قول أولئك مبرؤون مما يقولون صيغة جمع، والمراد صفوان بن المعطل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا قوله تعالى وأطراف النهار لعلك ترضى، والنهار له طرفان وليس أطراف. فصيغ كثيرة ونصوص جاء فيها لفظ الجمع وأريد به الاثنان، ولهذا قالوا أقل الجمع اثنان. واستدلوا على هذا بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن الجمهور يرون أن أقل الجمع ثلاث، لأن كل عارف باللغة العربية يدرك أن العرب فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، فوضعت للجمع صيغا خاصة وللتثنية صيغا خاصة وللمفرد صيغا خاصة. وأما هذه الاستعمالات التي أشاروا إليها فهذا صحيح، لكنه من باب المجاز الذي يتوقف على القرينة وليس من باب الحقيقة. وأما حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، فبغض النظر عن ضعف الإسناد، ولكن قالوا ليس المقصود به أن أقل الجمع اثنان، وإنما المقصود بذلك أن فضيلة الجماعة تحصل للمصلين باثنين فأكثر، وهذا معنى شرعي وليس حكما لغويا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان المسائل اللغوية. وأما يعني إجراء حكم الجماعة على الاثنين في بعض المسائل كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني حجب المرأة من الثلث الأم من الثلث إلى السدس باثنين مع أن الصيغة صيغة جمع، فقالوا هذا لدليل خاص، وإجماع الصحابة ما عدا ابن عباس رضي الله تعالى فهو لدليل خاص، ولكن الأصل أن الجمع لا ينطبق إلا على ثلاثة فأكثر، هذا هو أقل الجمع. وبالتالي لو قال له علي دراهم وما حدد قلنا تلزمه ثلاثة دراهم، وإذا قال علي صيام أيام وما حدد فيلزمه صيام ثلاثة أيام، وهكذا.